بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في شرح الأمثال القرآن، ومنها قوله تعالى في تشبيه من أعرض عن كلامه وتدبره فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمر رأت أسدا، رأت الأسد أو الرماه، قسورة اسم للرامي أو اسم للأسد، ففرت منه، وهذا من بديع القياس والتمثيل، فإن القوم في ذهلهم بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم كالحمر وهي لا تعقل شيئا، فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامي نفرت منه أشد النفور، وهذا غاية الذم لهؤلاء. يعني تشبيه في وصفهم وحالهم، أنهم حمير وإيه ونافرة. يقول فإنهم نفروا عن الهدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرها. يعني ده كأن يعني ايه اللي جاي لك ده كأنه حيموتك، مع انه هو جاي لك بالايه بالهداية نتيجة الغباء الايه الفظيع والعياذ بالله. يقول وتحت المستنفرة معنى ابلغ من النافرة، فانها لشدة نفورها قد استنفر بعضها بعضا وحضه على النفور. يعني صيغة اسم فاعل مستنفرة، لا مش مستنفرة، مستنفرة لا اسم فاعل، مستنفرة هي تستنفر، يعني كأنه كل واحد بيقول له تعالى الحقوا تعالوا نجرم. المستنفر غير المستنفر، مش حمر مستنفرة، حمر ايه مستنفرة، يعني ان كلهم بيحضوا بعضهم بعضا على النفوس. يقول فإن في الاستفعال من الطلب قدرا زائدا على الفعل المجرد، فكأنها تواصت بالنفور وتواطأت عليه، ومن قرأها مستنفرة فالمعنى أن القسورة استنفرها وحملها على النفور ببأسه وشدته. ومنها قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فقاس من حمله سبحانه كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب، فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له وعمل بموجبه كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها، وحظه منها حمله على ظهره ليس إلا، فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره. فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن أو لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعه حق رعايته. نعوذ بالله من حالهم. فصل. ومنها قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. فشبه سبحانه من آتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره فترك العمل به واتبع هواه وآثر سخط الله على رضاه ودنياه على آخرته والمخلوق على الخالق بالكلب الذي هو من أخبث الحيوانات وأوضاعها قدرا وأخسها نفسا وهمته لا تتعدى بطنه وأشدها شرها وحرصا ومن حرصه أنه لا يمشي إلا وخطمه في الأرض مناخيره يعني يتشمم ويستروح حرصا وشرها، ولا يزال يشم دبره دون سائر أجزاء بدنه، وإذا رميت إليه بحجر رجع إليه ليعضه من فرط مهمته. وهو من أمهن الحيوانات مهين، وأحملها للهوان وأرضاها بالدناية والجيف القذر القذرة المروحة منتنة، والجيف القذرة المروحة أحب إليه من اللحم الطري، والعذرة أحب إليه من الحلوى. وفعلا الكلاب بتاكل ليه العذر فعلا. وإذا ظفر بميتة تكفي 100 كلب، لم يدع كلبا واحدا يتناول منها شيئا إلا هر عليه، يقعد يزمجر عليه عشان ما يأكلش إيه معايا. على فكرة مسألة مدح الكلاب وحبهم مأخوذ عن الغرب، يعني الغرب عندهم إيه الكلاب دي من إيه من أوفى الحيوانات، دايما يذكروا حتى للولاد قصص إيه وفاء الكلاب، يعني إن أي حيوان تربى مع مكان وحاجات محترم جامد جدا للكلاب فعلا ويورسوهم فعلا. يقول وإذا ظفر بميت تكفي 100 كلب، لم يدع كلبا واحدا يتناول منها شيئا إلا هر عليه صوت يعني، وقهره لحرصه وبخله وشره. ومن عجيب أمره وحرصه أنه إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب دنية وحال زرية نبحه وحمل عليه، كأنه يتصور مشاركته له ومنازعته في قوته. وإذا رأى ذا هيئة حسنة وثياب جميلة ورياسة وضع له خطمه أو خطمه بالأرض وخضع له ولم يرفع إليه رأسه. وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب في حال لها فيه سر بديع، وهو أن هذا الذي حاله ما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباعه هواه إنما كان لشدة لها فيه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة، فهو شديد اللهف عليها، ولهفه نظير لها في الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه. واللهف واللهف شقيقان وأخوان في اللفظ والمعنى، يعني اللهف ذا بيلهف إنه ملهوف على المية، فهو يريد أن قال الرجل الكلب منقطع الفؤاد لا فؤاد له، إن تحمل عليه يلهف أو تتركه يلهف. سبحان الله، والكلب أصلا مالوش غدد عرقية، فاعتماده الأساسي في إخراج بخار الماء على إيه على التنفس، ويقعد إيه فهو يلهف على الدوام، حتى في أحيانا في الشتاء تجده إيه يلهف. قال فهو مثل الذي يترك الهدى لا فؤاد له إنما فؤاده منقطع. قلت مراده بانقطاع فؤادي أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبر وترك اللهف. وهكذا الذي انسلخ من آيات الله لم يبق معه فؤاد يحمله على الصبر عن الدنيا وترك اللهف عليها، فهذا يلهف على الدنيا من قلة صبره عنها، وهذا يلهث من قلة صبره عن الماء. فالكلب من أقل الحيوانات صبرا عن الماء، وإذا عطش أكل الثرى من العطش وإن كان فيه صبر على الجوع. وعلى كل حال فهو من أشد الحيوانات لهفا، يلهث قائما وقاعدا وماشيا وواقفا، وذلك لشدة حرصه، فحرارة الحرص في كبده توجب له دوام اللهف. فهكذا مشبهه شدة الحرص وحرارة الشهوة في قلبه توجب له دوام اللهف، فإن حملت عليه الموعظة والنصيحة فهو يلهف، وإن يلهف على الدنيا، وإن تركته ولم تعظه فهو يلهف، يعني وعظته الدنيا واخداه، ما وعظتوش الدنيا واخداه. قال مجاهد وذلك مثل الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به. قال ابن عباس إن تحمل عليه الحكمة لم يحملها، وإن تركته لم يهتدي إلى خير، كالكلب إن كان رابضا لهث وإن طرد لهث. قال الحسن هو المنافق لا يثبت على الحق، دعي أو لم يدعى، ووعظ أم لم يوعظ، كالكلب يلهث طرد أو ترك. قال عطاء ينبح إن حملت عليه أو لم تحمل عليه. قال أبو محمد بن قتيبة كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب، فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة، حال الصحة وحال المرض والعطش، فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته وقال إن وعظته فهو ضال وإن تركته فهو ضال، كالكلب إن طردته لهف وإن تركته في على حاله لهف. ونظيره قوله سبحانه وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وتأمل ما في هذا المثل من الحكم والمعنى، من الحكم والمعنى والمعاني لا. فمنها قوله آتيناه آياتنا، فأخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه آياته، فإنها نعمة والله هو الذي أنعم بها عليه، فأضافها إلى نفسه عز وجل. ثم قال فانسلخ منها، أي خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدها، وفارقها فراق الجلد يسلخ عن اللحم، ولم يقل فسلخناه منها، أن ربنا قدر عليه الضلال بس لأنه هو إيه تكسب وتسبب. قال لأنه هو الذي تسبب إلى انسلاخه منها باتباع هواه ليذكر عدله عز وجل. ومنها قوله سبحانه فأتبعه الشيطان، أي لاحقه وأدركه، كما قال في قوم فرعون فأتبعوه مشرقين، وكان موسى محفوظا محروسا بآيات الله محمي ال... لا لا لا ما كانش موسى، نعم، وكان ذلك الذي أتاه الله آياته محفوظا محروسا بآيات الله محمي الجانب بها من الشيطان، لا ينال منه شيئا إلا على غرة وخطفة، فلما انسلق من آيات الله ظفر به الشيطان، ظفر الأسد بفريسته، فكان من الغاوين العاملين بخلاف علمهم الذين يعرفون الحق ويعملون الخلاف كعلماء السوء. ومنها أنه سبحانه قال ولو شئنا لرفعناه بها، فأخبر سبحانه أن الرفعة عنده ليست بمجرد العلم، فإن هذا كان من العلماء، وإنما هي باتباع الحق وإيثاره وقصد مرضاة الله، فإن هذا كان من أعلم أهل زمانه، ولم يرفعه الله بعلمه ولم ينفعه به. فنعوذ بالله من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. فأخبر سبحانه أنه هو الذي يرفع عبده إذا شاء بما آتاه من العلم، ما آتاه من آياته هذا القرآن يرفع الله به من يشاء. يقول وإن لم يرفعه الله فهو موضوع لا يرفع أحد به رأسا، فإن الخافض الرافع سبحانه خفضه ولم يرفعه. والمعنى لو شئنا فضلناه وشرفناه ورفعنا قدره ومنزلته بالآيات التي آتيناه، وكذلك رفع روحه حتى تقترب من الله عز وجل، فالروح ترتفع وتنخفض، الروح تسمو أو تسفل والعياذ بالله. لذلك الإخلاد إلى الأرض يجعل الروح سفلية لا تريد إلا ما ما ما ما يعني ما يشتهي البدن الذي خلق من الأرض. قال ها في الدنيا وفي الآخرة واسجد واقترب. نعم فعلا الروح بتقترب إلى الله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بس ده قرب إيه؟ قرب يناسب الروح، ليس كقرب الأبدان، وده قرب ما ينافيش إن الروح تبقى في البدن، إن لها شأن آخر. تلاقي واحد قاعد جنبك وهو بعيد عنك، تلاقي قاعد بعيد عنك وهو قريب منك. فالسلام يقول عن المؤمن كله قريب هين لين سهل. القرب ده قرب بأرواح، فالأرواح لها شأن تاني، فالروح بترتفع بالفعل وتنخفض والعياذ بالله. تلاقي أرواح سفلية فعلا، يعني إيه يعني ملهاش إلا الأرض، حضيض والعياذ بالله، كلها إيه شهوات ونجاسة وقذارة ومال ورياسة ونساء وبلاوي والعياذ بالله. ما هي الروح هي يقصد بها النفس، يعني وفي نفوس تانية تبحث عن الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة. استغفر الله. ما هو ابن القيم اللي بيقول الكلام ده. والمعنى لو شئنا فضلناه وشرفناه ورفعنا قدره ومنزلته بالآيات التي آتيناه. قال ابن عباس ولو شئنا لرفعناه بعمله بها. وقال الطائفة الضمير في قول رفعناه عائد من الكفر، والمعنى لو شئنا لرفعنا عنه الكفر بما معه من آياتنا. قال مجاهد وعطاء لرفعنا عنه الكفر بالإيمان وعصمناه، وهذا معنى حق والأول هو مراد الآية صح، لأنه قال لرفعناه بها، والآية ضمير متكرر على واحد، وهذا من لوازم المراد اللي هو لرفعنا عنه الكفر. وقد تقدم أن السلف كثيرا ما ينبهون على لازم المعنى، على لازم المعنى الآية، فيظن الظن أن ذلك هو المراد منها. وقوله ولكنه أخلد إلى الأرض، قال سعيد بن جبير ركن إلى الأرض، قال مجاهد سكن، قال مقاتل رضي بالدنيا، قال أبو عبيدة لزمها وأبطأ، والمخلد من الرجال والذي يبطئ مشيته، ومن الدواب التي تبقى ثناياه إلى أن تخرج رباعيته، الرباعية السنان يعني، والثنايا تستنى لغاية ما تخرج الرباعيات. قال الزجاج خلد وأخلد أصله من الخلود وهو الدوام والبقاء، يقال أخلد فلان بالمكان إذا أقام به. قال ملك بن نويرة بأبناء حي من قبائل مالك وعمر بن يربوع أقاموا فأفلدوا. قلت ومنه قوله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون، أي قد خلقوا للبقاء كذلك أو لذلك، لا يتغيرون ولا يكبرون وهم على سن واحد أبدا. وقيل هم المقرطون في آذانهم والمسورون في أيديهم، أصحاب هذا القول فسروا اللفظة لبعض لوازمها، ذلك أمارة التخليد على ذلك السن، لأن هو ليس مناسبا للرجل أن يجعل قرط في أذنه ولا السوار في يديه، وإنما هذا ممكن أن يناسب الغلمان لشكل الهيئة، فبقول ده تفسير مع أنه ده مش مرفوع أصلا. يقول فلا تنافي بين القولين، هو الصحيح أنه مخلدون يعني على صفة الولدان باقون. وقوله واتبع هواه، قال الكلبي اتبع مسافر الأمور وترك معاليها، قال أبو روق اختار الدنيا على الآخرة، قال عطاء أراد الدنيا وأطاع شيطانه، قال ابن دريد كان هواه مع القوم، يعني الذين حاربوا موسى وقومه. وقال يمان اتبع امرأته لأنها هي التي حملته على ما فعل، وأنه كان مع أعداء الإسلام، مع أعداء موسى عليه السلام، وكلما أراد أن ينطق بالدعاء على موسى دعا على نفسه ومن معه. فإن قيل الاستدراك بلكن، ولكنه أخلد إلى الأرض بلكن، يقتضي أن يثبت بعدها، أن يثبت بعدها ما نفي قبلها، أي ينفى ما أثبت، كما تقول لو شئت لأعطيته لكني لم أعطي، ولو شئت لما فعلت كذا لكني فعلت. فالاستدراك يقتضي ولو شئنا لرفعناه بها ولكننا لم نشأ أو لم نرفع، فكيف استدرك بقولي ولكنه أخلد؟ هو لأن ذا في الحقيقة سبب، ويقول لكنه أخلد الأرض بعد قولي ولو شئنا لرفعناه بها. قيل هذا من الكلام الملحوظ فيه جانب المعنى المعدول فيه عن مراعاة الألفاظ إلى المعاني، وذلك أن مضمون قوله ولو شئنا لرفعناه بها أنه لم يتعاطى الأسباب التي تقتضي رفعه بالآيات من إيثار الله ومرضاته على هواه، ولكنه آثر الدنيا وأخلد الأرض، هذا وإن كان بإرادة الله، لكن الله يذكر دائما في مقام عدله وعقابه الأسباب التي اقتضت عقاب هؤلاء القوم، وإلا فهو سبحانه وتعالى يذكر مشيئته لنؤمن بذلك، ويذكر عز وجل أفعالهم لنعلم عدله معهم، فالله عز وجل قد شاء له ذلك، لكن هذه المشيئة نفذت من خلال عمله، إخلاده الأرض وإيثاره الهوى والعياذ بالله واتباعه الهوى، لكنه آثر الدنيا وأخلد الأرض واتبع هوى، كما قال عز وجل فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين، فريقا أضل هو ذكرها في موضع آخر، بس هنا ذكرها في مقام العدل، فذكر لماذا أضلهم عز وجل، لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون والعياذ بالله. قال الزمخشري المعنى ولو لزم آياتنا لرفعناه بها، فذكر المشيئة والمراد ما هي تابعة له ومسببة عنه، طبعا بقى الاعتزال على عينه يعني لنفي القدر، عشان هو يعمل ايه في حاجة زي كده الزمخشري، لازم يقولها التأويل الباطل، بقى المشيئة تابعة، أعوذ بالله، ضلال مبين، والله بين الضلالة، ان المشيئة تابعة لأعمال الإنسان، يعني العبد لما عمل ربنا شأله كده، مسببة عنه، كأنه قيل ولو لزمها لرفعناه بها، قال ألا ترى إلى قولي ولكنه أخلد، فاستدرك المشيئة بإخلاده الذي هو فعله، فوجب أن يكون ولو شئنا في معنى ما هو فعله، ولو كان الكلام على ظهيره لوجب أن يقال لو شئنا لرفعناه لكننا لم نشأ. فهذا منه كلام الزمخشري خلص خلاص. احنا قلنا طبعا هو الجواب عليه في الحقيقة ان هو ربنا ذكر عدله ايه معه، مش لانه ينفي المشيئة في الحقيقة ويجعلها تابعة لفعل العبد. هذا منه شنشنة نعرفها من قدري ناف للمشيئة، الزمخشري نافي للمشيئة، ينفي مشيئة الله عز وجل ان هو من قدري النفاة للمشيئة العامة، مبعد للنجعة في جعل كلام الله معتزليا قدريا، يعني عايز يوفق الكلام بالعافية ويلزق. ربنا يقول لو شئنا لرفعناه بها، يقول لو لازم آياتنا لرفعناه بها، يعني يقول شئنا معناها ايه، لا لو انه لازم الآيات لرفعناه، عشان يحرف الكلام الموضوعي وخلاص. حاجة فعلا تنفذ والله لازم يترموا، يعني نعوذ بالله حاجة فعلا. يقول فأين قوله ولو شئنا من قوله ولو لازمه، فين ايه دي تفسر ازاي بقى في لغة العرب؟ ان لو شئت، لو شئنا لفعلنا كذا، معناها لو انت عملت كده، يبقى من الفاعل، من فاعل المشيئة هو اعوذ بالله. يقول ثم اذا كان اللزوم لها موقوفا على مشيئة الله وهو الحق بطل اصله، وقوله ان مشيئة الله تابعة للزومه الايات من افسد الكلام وابطله. هو صح ان هو انت قلت ان مشيئة ربنا تابعة لايه، لفعله، يعني اذا لما هو يعمل يبقى في مشيئة ربنا في فعله، ربنا يرفعه، يبقى انت بطل اصلك انك تنفي مشيئة ربنا في ايه، في افعال العباد الاختيارية كلها، يبقى اصلك باطل برضو، ماشي كده، حتى على تفسيرك الباطل. وكلامك بقى ان مشيئة ربنا تابعة لفعل العبد، زي ما الناس كتيرة جدا يفسرهم بالباطل، ان الله لا يهدي، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، يجعله فاعل يشاء مين، العبد، يعني لما ربنا يريد، لما انت تريد ربنا يريد، يعني ربنا تابع ليك، والعياذ بالله. وزي ناس كثيره مش قادرين يقبلوا مساله القضاء والقدر على الا مساله العلم، فيقولوا ايه، ربنا لما علم ان فلان ده هيريد كده اراد له هو كده، فمش قادرين الا ان يجعلوا اراده ربنا تابعه لاراده الايه، العبد، يجعلوا العلم بس هو اللي سابق. لكن بيقول لك عالم ان العبد ده هيريد، فلما هو العبد معلوم ان هو هيريد ربنا اراد له، يعكسوا الايه، لان ربنا انما ذكر قال إيه لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، هم يقولوا من لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاء الله الا ان يشاء، وما يشاء الله الا ان تشاء، ضلال مبين والعياذ بالله. اهو الزمخشري بيقول يشاء الله اذا شئتم، انما يشاء الله اذا شئتم والعياذ بالله. يقول وقول ان مشيئه الله تابعه لزومه الايات من افسد الكلام وابطله، بل لزومه لايات الله تابع لمشيئه الله، فمشيئه الله سبحانه متبوعه لا تابعه، وسبب لا مسبب، وموجب مقتض لا مقتضى، فاهمين، موجب مقتضي، ليست بموجب ولا مقتضا، مش مشيئه العبد هي اللي اوجبت مشيئه الرب، ولا ان مشيئه العبد اقتضت مشيئه الرب. يقول فما شاء الله وجب وجوده، وما لم يشأ امتنع وجوده. وقال ومال ايه المشكله فيه، ايه دخل دي بالمشيئه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بما بانفسهم، وهو اصلا تغييرهم بانفسهم هدايه من الله سبحانه وتعالى وتوفيق منه، ولكن لما يعمل ما فيه هداية بعد هداية، زي والذين اهتدوا زادهم هدى، بس الأولانية بمشيئة الله والتانية بمشيئة الله برضه. عشان كده بقول أيوة، لما كنا قلنا يوم الأحد قلنا إن هل فعل الرب يتبع فعل العبد؟ تقولش لأ وخلاص كده، أمال إيه، الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه، ها؟ يبقى فعل الرب يترتب على فعل العبد ولا لا؟ طب ما تجاوب كويس بقى، لازم في اجابه كويسه، ها ايوه، حد يالف، حد يالف، ها طيب ماشي، يبقى الجواب على السؤال فعل الرب يترتب على فعل العبد، نقول ايوه، ما ينفع قبل ان لا يع... لا يترتب على فعل العبد الذي ترتب على فعل الرب. ماشي كده؟ يعني بنقول ان فعل الرب النصوص واضحة ان لما تاب تاب الله عليه، لما تاب فرح الله عز وجل، ماشي، لما اناب غفر الله له. دي افعال للرب ترتبت على افعال العباد، بس انت استحضر ان افعال العباد دي كانت ايه؟ مبنية على فعل للرب هي اللي استوجبت ذلك. ما تقولوها كويس، ما تقولش لا انت ما قلت حدش قال مظبوط. ها؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. يبقى في الحقيقة انه تاب عليهم فتابوا فقبل توبتهم، يبقى تاب عليهم توبة تانية. يبقى الفعل التاني ده ترتب على فعل العبد اللي هو في الحقيقة مرجعه ومبني على فعل الرب وتابع لفعل الرب، ففعل الرب تابع لفعل الرب. الاولاني اللي تخللهم فعل العبد في النص. ومنها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا لا يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. وهذا من احسن القياس التمثيلي، فانه شبه تمزيق ارض الاخي. انا كنت عايز اقفل على الحته دي من كتر ما انا متغاظ من الاخوه دلوقتي، هقفل اكيد. يقول فانه شبه تمزيق ارض الاخ بتمزيق لحمه، ولما كان المغتاب يمزق عرض أخيه في غيبته كان بمنزلة من يقطع لحمه في حال غيبة روحه عنه بالموت. ولما كان المغتاب عاجزا عن دفعه عن نفسه لكونه غائبا عن ذمه كان بمنزلة الميت الذي يقطع لحمه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. لما كان المغتاب الوالد اللغتيب يعني عاجزا عن دفعه عن نفسه لكونه غائبا عن ذمه كان بمنزلة الميت الذي يقطع لحمه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. ولما كان مقتضى الأخوة التراحم والتواصل والتناصر فعلق عليها المغتاب ضد مقتضاها من الذم والعيب والطعن كان ذلك نظير تقطيع لحم أخي. والمغتاب تطلق على إيه؟ اسم فاعل واسم مفعول، مش كده؟ المغتاب الذي يفعل الغيبة الذي يغتاب، والمغتاب الذي يغتاب، مش كده؟ فالاول لما كان المغتاب عاجزا ده اسم ايه؟ مفعول. يقول ولما كان مقتضى الاخوه التراحم والتواصل فعلق عليها المغتاب الفاعل ضد مقتضاها من الذم والعيب والطعن كان ذلك نظير تقطيع لحم اخيه. والاخوه تقتضي حفظه وصيانته والذب عنه. ولما كان المغتاب متمتعا بعرض اخيه متفكها بغيبته وذم متحليا بذلك شبه بآكل لحم أخيه بعد القطيع. ولما كان المغتاب محبا لذلك، المغتاب هو الفاعل، معجبا به شبه بمن يحب أكل لحم أخيه ميت. أيحب أحدكم أن يأكل؟ مش أيأكل، بل قال إيه؟ أيحب. أعوذ بالله. يقول دي ومحبته لذلك قدر زائد على مجرد أكله. أعوذ بالله. كما أن أكله قدر زائد على مجرد على تمزيقه. فتأمل هذا التشبيه والتمثيل وحسن موقعه مطابقة المعقول فيه المحسوس، وتأمل إخباره عنهم بكراهة أكل لحم الأخ ميتا ووصفهم بذلك في آخر الآية، والإنكار عليهم في أولها أن يحب أحدهم ذلك فكرهتموه، لو وصفهم بذلك وأنكر عليهم أن يحبوا ذلك في أولها، فكما أن هذا مكروه في طباعهم فكيف يحبون ما هو مثله ونظيره؟ فاحتج عليهم بما كرهوه على ما أحبوه، وشبه لهم ما يحبونه بما هو أكره شيء إليهم، وهم أشد شيء نفرة عنه، فلهذا يوجب العقل والفطرة والحكمة أن يكونوا أشد شيء نفرة عما هو نظيره ومشبهه. وبالله التوفيق. قولوا قول هذا واستغفر. مشيئة هم هتكون مشيئة إيه يا عبد الله؟ ها؟ هو في مشيئة شرعية الأول؟ هو في مشيئة شرعية ورد في الكتاب والسنة في مشيئة شرعية؟ ها؟ ما المشيئة كونية قطعا، ما فيش إلا كده، والمشيئة الأولانية والتانية كلها كونية. أيوة. أيوة. قطعا يعلم. لا مش يعلم بس. يعلم وكتب وأراد وأراد وهو اللي وفق العبد ذا الكذا وهذا وأضل التاني سبحانه وتعالى. قطعا كلامه صح بس مش ده إجابة السؤال بتاعي. يعني كلام حضرتك صح. يعني ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون كاتب للعبد ان هو يعني هيكون راجل كاتب مثلا، مش ممكن هذا العبد كاتب يتوب الى الله ويصبح مؤمن يعني فبقاش مكتوب كده؟ ده مش ممكن، عكس ما كنت ده ربنا كتب ما هو كائن، حاجه لا تحصل، ربنا ما كتبش اي حاجه، ده علم ربنا، علم ربنا ما يتغيرش، بس ما حدش يعرفه. وفي حاجة تانية كمان إن